الشبهة الثانية والأربعون قتال جمل وصفين كان نوع خروج على السلطان. قتال الجمل وصفين كان نوع خروج على السلطان. قال الخارجي: ما ذكرته عن ابن عمر كان رأيا له خاصة، وأما سائر الصحابة فخالفوه وخرجوا على السلطان. ألا ترى إلى قتاله بالجمل وصفين لم يكن من أجل وضع الأشياء في نصابها؟ وقد ذكر كثير من أهل العلم أن المعتزلين في ذاك الوقت كانوا قلة، فالعبرة بكثرتهم لا بقلتهم. قال السني: الجواب عن هذا من وجوه، وهي: واحد، بحثنا في هذا الكتاب عن منازعة ولي الأمر الخلافة، وقتال الجمل والصفين لم يقع من أجل منازعة ولي الأمر خلافته، وإنما كان من أجل مطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لم يكن قادرا على الاقتصاص من قتلة عثمان عقب مقتله مراعاة لحقن الدماء، وطلبا لجمع كلمة الأمة أولا بعد الفوضى التي أحدثها أسلافك ودبيب الفرقة في الناس، ثم يباشر بعد ذلك البحث والتحري في أولئك القاتلين، وعلى غرار نتيجة ذلك تكون معاقبة الجناه. والمخالفون لعلي رضي الله عنه استعجلوا في الطلب بدم عثمان رضي الله عنه، فالموضوع خارج عن محل البحث. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس 339، المجلد السادس 339: وأما الحرب التي كانت بين طلحة والزبير وبين علي فكان كل منهما يقاتل عن نفسه ظانا أنه يدفع صول غيره عليه. هذه مهمة جدا، لأن المؤرخين الذين يخبطون خط عشواء ولا يحققون الروايات يوهمون الناس بين الصحابة كانوا من هذا الجانب وهذا الجانب، فأولا يوهمون الناس بأنهم كانوا كثيرين، وهذا خلاف الواقع كما سترون إن شاء الله، كانوا قلة قليلة جدا بالنسبة لغيرهم. هذا من جهة. من جهة ثانية يوهمون الناس بأن الصحابة اقتتلوا هكذا، مع أن الروايات كما يذكرون ابن تيمية تدل بأن الصحابة لما حملوا السيف كانوا مجرد دفاع عن النفس، لأن المنافقين والذين كانوا يأتمون بعبد الله بن سبأ تغلغلوا في الجيشين وأثاروا البلبلة، فوجد الصحابة أن السيوف تتجه إلى وجوههم، فبدأ كل واحد منهم يدفع عن نفسه، فكانت الحرب هكذا. فما يتصور الإنسان يعني جنوا وصار يقتل بعضهم بعض هكذا، لا، حشاهم من ذلك، وهذه طبيعة الفتن. ونحن إخواننا سيما شبابنا ينبغي أن نفهم هذا جيدا. لماذا الشارع الحكيم دائما تجدون ثقيلا رزينا متزنا في شأن الفتن؟ نثقل الأمور، اصبر، فكر، ابتعد، اختبئ في بيتك، كن حلس بيتك إلى آخره، يكون عبد الله المقتول تكون عبد الله القاتل. لماذا؟ الفتنة صعبة يا إخوان، تبدأ بشرارة صغيرة ثم تنفجر. نحن عندنا في البلاد هكذا حصل، يعني أول مسيرة أحدثوها في تلك الفتنة التي سمعتم بها طويلا، أول فتنة كانت بمجرد مفرقعات في صفوف المتظاهرين. زعم من دعونا إلى المظاهرة وسمعته بنفسي يقول: سنقيم مظاهرة سلمية سلمية. فذهبنا إليه ونصحناه، لكن ركب رأسه وقال، كان سميه في المذهب، قال لي: هكذا نحن قلنا كلمة للشعب، فإذا تراجعنا فماذا يقول الشعب؟ قلت: يقول تراجعتم جزاكم الله خيرا، انتهى. ولماذا التمادي في الباطل؟ ولماذا إرضاء الشعب؟ أرضي ربك عز وجل. ثم ذكر لي مع الأسف يعني كلمات أنه يقتدي ببعض المشايخ. أنا قلت له: لقد سألنا كبار علماء في هذا العصر بلا منازع، واتصلنا بالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، كل على كلمة واحدة، عنده. قال لا، عندكم علماء، عندنا علماء. قلت من علماءكم؟ قال محمد قطب وعبد الرحمن الخالق. والله العظيم والرجل كان ينتظر أن يتوظف بيت الوضوء في المسجد والناس ملؤوا الشوارع. قال نحن نهتم بهذه. قلت سبحان الله العظيم، تترك الجبال وتتأسى بهؤلاء؟ قلت أنا نصحتك وشأنك تركنا. هذا خرجوا وكانوا راجعين لأن أحد الإخوة كان تبرع بأن أخذ رأسهم لتعرفونه هناك وهربه بعيدا عن المكان الذي كان فيه التجمع، وهو يتوسل إليه ردني، الناس ينتظرونني، عندي خطاب له، عندي عند المظاهرة آخره، فهربه وفر به، فالناس ما وجدوا شيخه. ثم قام أن يقول لهم ارجعوا لبيوتكم عند الرجوع فقط يا إخوان، عند الرجوع. وهم ثلة عظيمة جدا، بعض المفرقعات أثرها بعض أهل الشغل، هذه كلفتهم دماء أكثر من 300 شخص في هذه المظاهرة، مجرد فقط مفرقعات في الصفوف. فالناس دخلوا في ارتباك شديد ودخلوا بعضهم بعض، منهم رايح منهم جاي، والشرطة صاروا يرمون يعني بالرصاص إلى السماء، ما يدرون إيش الموجود. فهذا شأن الفتن. لهذا لا يعني يحملنك الشيطان تقول أنا أذهب وأصلح وأكون إيجابيا أكون سلبيا إلى آخره، حتى تدخل في السلب التام، تريب دما تحمله على ظهرك يوم القيامة وتندم طول حياتك إلى أن تموت، والدم في مخيلتك ينحر في سكينة نفسك، تعيش مضطربا لدم أرقته. فكيف وهي دماء؟ فكيف بالمشاركات؟ فكيف ببلبلة أوضاع أمة المسلمة؟ صلى الله عليه وسلم وإياكم ذلك. إذا أرجع إلى كلام ابن تيمية هذا، يقول وأما الحرب التي كانت بين طلحة والزبير وبين علي فكان كل منهما يقاتل عن نفسه ظانا أنه يدفع صول غيره عليه، لم يكن لعلي غرض في قتالهم ولا لهم غرض في قتاله، بل كانوا قبل قدوم علي يطلبون قتلة عثمان، وكان لقتلة من قبائلهم من يدفع عنهم فلم يتمكنوا منهم. المشكلة بدأت من هذا المبدأ، الذين كانوا ضد علي قالوا لا بد أن نبدأ بقتل من قتل عثمان، وقتلة عثمان كانوا قد انحاشوا في جيش علي وتوغلوا دخلوا، ونظر علي رضي الله تعالى عنه بأن هؤلاء القتلة هم كثيرون، ثم لهم قبائل قوية تدافع عنهم لو بدأ باستحصادهم، فأراد أن يؤخر حتى يتمكن من التحكم في الوضع، ودم عثمان جليل لا يزال، والناس دخلوا في غضب شديد وفرقة وفتنة. فكان من حكمة رضي الله عنه التأخير، والأولون ما فهموا ذلك استعجلوا، فلما يعني كان هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء أثار أهل البلبلة في البلبلة وكان ما كان. قال فلم يتمكنوا منهم، فلما قدم علي وعرفوه مقصودهم عرفهم أن هذا أيضا رأيه، ولكن لا يتمكن حتى ينتظم الأمر. فلما علم بعض القتلة ذلك حمل على أحد العسكرين، فظن الآخرون أنهم بدأوا بالقتال، فوقع القتال بقصد أهل الفتنة لا بقصد السابقين الأولين. هكذا يقول العلماء، وهذا حسن الظن الذي يكون في قلب المؤمن. هذا كلام تيمية رحمة الله عليه، وهذه الإفادة من هذا العالم الكبير ينبغي أن تتأمل جيدا، لأنها خبر تاريخي مهم يعتذر به ذو النفوس الصافية لأولئك الأخيار البررة، وهذا هو الظن الحسن بهم. الوجه الثاني، لم تذكر على دعواك أن المعتزلين من الصحابة لذينك القتالين كانوا قلة، بل الصحيح أن المشاركين من الصحابة فيهما كانوا قلة قليلة، ف فعلى ما يترك الاقتداء بجمهورهم ويتعلق بهذا العدد القليل الذي له عذره الخاص به في تلك المشاركة، لأن الخارجي أراد أن يقتدي بأولئك الذين شاركوا من الصحابة وكانوا قلة قليلة، ومن اعتزل كان هم الكثرة الكامرة. فلما يعني بأي مسوغ شرعي وبأي دليل يقتدى بالقلة دون الكثرة؟ لأنه يعني هو ما ذكر شيخ الأدلة سوى أن هؤلاء شاركوا. ومن الشهادات الدالة على كثرة من أعرض منه عن الفتنة في ذلك الوقت وعلى قلة من شارك منهم فيها ما رواه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما: هذا علي يدعو الناس وهذا معاوية يدعو الناس. وقد جلس عنهما أي عن المشاركة عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد الخطابي في كتابه العزلة على كثرة الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، فقال في صفحة 13: وممن اعتزل تلك الفتنة فلم يكن مع واحد من الفريقين حتى انجلت محمد بن مسلمة الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب في عدة كثيرة من الصحابة. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 55 مجلد 35 صفحة 55 قال: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة. انتهى. وفي أخبار المدينة لابن شبه بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: وقعت الفتنة وبالمدينة 10,000 أو قال أكثر من 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دخل الفتنة منهم كلهم إلا 30. 10,000 ما دخل الفتنة إلا 30. وعنده أيضا وعند أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال والخلال في السنة بإسناد صحيح أيضا عنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما خف فيها منهم 100، يعني ما خف أي ما خف عقله فشارك فيها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. محمد سيرين يقول بل لم يبلغوا 30. قال الذهبي في المنتقى من منهج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال قال: فهذا يقوله محمد بن سيرين مع ورعه الباهر في منطقه. تأملوا، يقوله محمد سيرين مع ورعه الباهر في منطقه في كلامه، كان ورعا فيما يتكلم به. وقال: وجمهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن الفتنة. كلام الذهبي رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مجلد السادس 237 مجلد السادس 237 قال: وهذا الإسناد من أصح الإسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، أي كان يتحرى رحمك الله ويتثبت فيما يقول. أصح إسناد الأرض وهو صاحبه المتكلم به من أورع الناس في منطقه. وزاد فذكر رواية أخرى صحيحة الإسناد عن أمية بن خالد قال: قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال: كذب والله، لقد ذاكرت الحكم بذلك وذاكرناه في بيته، فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. وعلق ابن تيمية عليها فقال في الموضع السابق: هذا النفي يدل على قلة من حضرها. وفي المصنف ابن أبي شيبة والسنة للخلال بإسناد صحيح عن الشعبي قال: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. تأمل، لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذلك. فإن اشتبه عليك الاختلاف أو الخلاف في الرواية الذي قال تقول 30 وأنت يقول 4 هنا وما جاوزوا بخامس، هذا اختلاف العدد وإن لم يكن مؤثرا في مسألة السيقة له الكلام، لأن كلامنا هنا في بيان أن الصحابة الذين شاركوا كانوا قلة قليلة، لكن مع ذلك هذا بحسب المقصودين من قبل المتكلم، مقصودين بالثلاثين مقصودين بهؤلاء دون الخمسة، فالذين لم يبلغوا عددهم خمسة هم البدريون خاصة، يقصد البدريين. قال هو مفلح في الفروع، وأما الذين لم يبلغوا 30 فمن عموم الصحابة. أظن أنا عرفت الفرق. وبهذه النجاة البارعة من الفتنة التي كتبها الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دليل على أنه كان للقوم ولاية كبيرة عند ربهم، فبها حفظوا وبها عصمهم ربهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الوجه الثالث، هذا وقد ذكر أهل العلم أن تلك الفتنة الفئة القليلة التي شاركت في الفتنة كان لها نوع عذر، فمنهم من خفيت عليه أحاديث الفتن، ومنهم من كان يعرفها لكنه نسيها، ومنهم من لم يخرج لقتال وإنما خرج للإصلاح بين الطائفتين كعائشة وغيرها رضي الله عنهم، فلم يشعر إلا وهو مستدرج إليه أي إلى القتال، وهذه حال أكثرهم، ومنهم من لم يتبين له أنها حالة فتنة لأنهم إنما خرجوا للمضاربة بدم عثمان رضي الله عنه لا ليقاتل مخالفه. لا سيما وأن هذا النوع من الاختلاف لم يسبق أن تعاملوا معه من قبل، هذه فتنة ما سبق مثيلها في عهد الصحابة من قبل حتى يعلموا لها وجهها، فلهم عذر كبير في مثل هذا الباب، على أنه جاءت روايات كثيرة تدل على أن من شارك في تلك الفتن ندم في الأخير، يعني حتى لهؤلاء قلة من شاركوا في الأخير ندموا، ومن ندم فقد خرج من ذنبه، لا سيما وقد قيل العبرة بكمال النهايات لا بنقصان البدايات. قال الذهبي في المنتقى من هذا الاعتدال، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، انتهى كلامه، ولا سيما مع نفخ المنافقين في كير الفتنة. قال البيهقي في الاعتقاد في كتابه الاعتقاد، وكان السبب في قتال طلحة والزبير عليا، أن هؤلاء قاتلوا عليا، أن بعض الناس صور لهما أن عليا كان راضيا بقتل عثمان، فذهب إلى عائشة أم المؤمنين وحملاها على الخروج في طلب ذبي عثمان والإصلاح بين الناس، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما ندم علي الذي أشرت إليه آنفا رضي الله عنه، فإن شهرته تغني عن تتبع رواياته، وينظر له مثلا كتاب الفتن لنعيم بن حماد، فمما رواه فيه عن الحسن قال: لود علي أنه لم يعمل ما عمل، ولود عمار أنه لم يعمل ما عمل، ولود طلحة أنه لم يعمل ما عمل، ولود الزبير أنه لم يعمل ما عمل، هبطوا على قوم متوشحي مصاحفهم أهل آخرة فسيفوا بينهم. أهل آخرة يقصد الخوارج يتظاهرون بالعبادة، هم الذين شهروا السيوف أول ما شهروا، حتى في بعض الروايات سبحان الله العظيم قالوا إن الخوارج شهروا سيوفهم أول من بدأ بالقتال، هم الذين قتلوا عثمان وتسللوا في جيش علي، هم أول من شهر السيف في تلك الفتنة. ليش؟ لما رأوا الجموع الغفيرة خافوا على أنفسهم أن يمسكوا ويقتلوا، فشعروا سيوفهم حتى لا ينفردوا بالقتل أي بأن يقتلوا صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سليمان بن سرم أنه قال لحسن بن علي: أعذرني عند أمير المؤمنين، فإنما منعني من يوم الجمل كذا وكذا، يعني المشاركة، يطلب عذره عند علي رضي الله عنه المشارك. قال: منعني كذا وكذا. قال: فقال الحسن: لقد رأيته حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة. هذا علي رضي الله عنه يقول لابنه حسن، وذلك لأنه كان يراه بعد ذلك فتنة، ولعله إليه أشار بقوله: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم إنا قوم أصابتنا فتنة هذه الدنيا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي رواية له لأحمد بلفظ: ثم خبطتنا فتنة، وانظر تصحيحه في هذا المصدر. ولذلك كان في آخر أمره يمدح الذين تغيبوا عنه في معركتي صفين والجمل. روى الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق عنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه قال: لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، والله لئن كان ذنبا إنه لصغير مغفور. يعني تعجب مادحا المنزل الذي نزله سعد بن مالك، هو سعد بن وقاص وعبد الله بن عمر، لأنهم اعتزلا. قال: إن كان اعتزالهم ذنبا إنه لصغير مغفور، ولئن كان حسنا إنه لعظيم مشكور. شوف اعتراف من علي رضي الله تعالى عنه. وهذا المنزل الذي غبط من أجله علي سعدا بن عمر رضي الله عنهم أجمعين هو الاعتزال، وقد مر بتمامه. الوجه الرابع: لما مر من آثار، فقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا القتال كان قتال فتنة. قال ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 522، المجلد الثامن صفحة 522: والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل والصفين لم يكن القتال المأمور به، لم يكن القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة. تمام كلام ابن تيمية فيما يقع أن أكابر الصحابة والتابعين عدوا قتال الجمل والصفين قتال فتنة. وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء، فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا بالقتال، وأهل الصفين لم يبدأوا عليا بالقتال. قد مر بنا قريبا أن البادئين بالقتال هم في كلام ابن تيمية هم قتلة عثمان، هم الذين بدأوا بلبل الحالة. قال: وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن مأمورا به، أي ذلك القتال، وأن تركه كان خيرا من فعله، وهو قول جمهور أهل السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب، بخلاف قتال الحورية والخوارج أهل النهروان، فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الصحابة وأهل السنة. هكذا فرق بين قتال الخوارج الذي قام به علي رضي الله عنه وبين قتال علي مع الطائفة الثانية. فهؤلاء كانوا في فتنة، وقتال الأولين الخوارج كان هو الحق بل الواجب. ولعبد الله بن مبارك كلمة عظيمة تعد خلاصة لواقع تلك الوقائع، وخلاصة لأدب المعتقد السليم تجاه صفوة أهل الإيمان وخلاصة أولياء الرحمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلها عنه البيهقي في السير. يقول في المجلد الثامن صفحة 405، قال رحمه الله نقلا عن عبد الله بن مبارك كلمة عظيمة جدا، قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون. طبعاً ينزل لسانه، كيف أولئك الجبال إذا جاءونا بالإسلام نتكلم فيهم؟ هذا لا يفعله عاقل.

لكن هؤلاء قد ثاروا على الأنظمة، ما في الله الثورة فقط التي تشوش عليه. قال السني نعم، قال السني قد سبق تفنيد القول بأنهم قاتلوا من أجل إسقاط الأنظمة، لكنني مع ذلك أغض الطرف وأقول ثورانهم هذا حسب تعبيرك خطأ أم صواب عندما نقلت لك أقوالهم آنفا. قال الخارج خطأ، يقصد قتاس فنجم اعتبر العلماء قاطبة خطأ خطأ. قال السني وإذا علمنا أن السلف عدوا تلك الحروب فتنة، فمن الغريب أن تتخذ من قتال الفتنة دليل على القتال الحق، وأن تجعل خطأ المخطئ دليل على تصويب ما تراه، وهذا كثير ما يفعلونه. مجرد أن يقع الفاضل في فعل ما ولو كان خطأ استدلوا به، وهذا غلط، خطأ ليس استدلوا به لتقرير الصواب. أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه هو الحسن، أين موجود؟ في سنة الترمذي، لكن موجود صحيح. الصحيح أظن الحسن والحسين، لا الحسن وأسامة من رواية أسامة في صحيح البخاري. خلاص الرواية عليك، أتركك تبحث عنه. النبي جاء هذا الأرداف على الباب، لا ليس الأرداف، أنهم كان يأخذه فيجلس الحسن على فخذه ويأخذ أسامة يأخذه فيجلس على فخذ الأخرى فيضمهما. جزاك الله خير، من حفظ حجة من محفظ، لكن مع ذلك انت ثبت تأتينا به في المجلس الثاني إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.